الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، بمشيئة الله سبحانه وتعالى نبدأ مع حضراتكم في تكملة شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما فيه من علم، وأن يرشدنا وإياكم إلى الطريق المستقيم، وأن يلهمنا الصواب والسداد والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في أحكام فريضة الزكاة، ولقائنا في هذه الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى رقم 117. هنبدأ في مسألة اتكلمنا طبعا في اللقاء الماضي أو اللقاء الأخير وما قبله في النصاب في الزروع والثمار. قلنا أن النصاب في الزروع والثمار، وده مذهب الجمهور خلافا للأحناف اللي قالوا ما فيش نصاب، ولكن ده رأي مردود لأنه مخالف للنص الصحيح الصريح الذي لم يعرض له، إن النصاب خمسة أوسق من الزروع والثمار، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وإن الوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد حفان بكفية الرجل معتدل كفية. قلنا بالكيل المصري 50 كيلة، 50 كيلة بالكيل المصري. طب وبالكيلو؟ قلنا احنا كنا قلنا في اللقاء الماضي قلنا 600 كيلو، وده كان خطأ، ولكن هو الصواب 653 كيلو، يعني دخلت معانا في نصاب الفضة اللي هو 600 جرام، فقلنا 600 كيلو، والصواب أيها الأحباب عشان نصحح المعلومة 653 كيلو. يبقى اللي بالكيل 50 كيلة بالكيل المصري، وبالكيلو 653 كيلو، والذي لا يكال ولا يوزن يبقى بمقدار الـ 653 كيلو من القمح. تمنهم بقى نشوف تمنهم، ويبقى هو ده ايه النصاب. مسألة جديدة بقى، وقلنا طبعا القدر الواجب إخراجه، قلنا القدر الواجب إخراجه العشر أو نصف العشر على حسب طريقة الساقي. مسألة جديدة: تقدير النصاب في النخيل والأعناب بالخرص دون الكيل. طبعا قلنا إن النصاب بيقدر في الزروع والثمار بيكال ويوزن ويثمن، لكن في خصوص النخيل اللي هو البلح والعنب، النخيل والأعناب له طريقة كده هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وده مذهب الجمهور طبعا خلافا للأحناف أيضا، وده مذهب الجمهور اللي هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، مذهب مالك والشافعي وأحمد على الجميع رحمة الله سبحانه وتعالى، إن تقدير النصاب أو تقدير النصاب هيبقى بالخرص، تقدير النصاب في النخيل والأعناب بالخرص دون الكيل. يعني إيه الخرص بقى؟ كما قال تعالى: قتل الخرصون. الخرص هو التخمين، الخرص هو التخمين ألا تمته. وينفع نقدر النصاب بالتخمين وإحنا قدامنا الكيل والوزن، وإيه السبب والحكمة من ذلك. بس ازاي هيحصل الكلام ده حضرات؟ احنا هنضرب لكم مثال مختصر كده. هيجي الراجل الخالص اللي هو اللي هيشمن ده، بيكون راجل مش اي واحد يعني هنجيبه من الشارع يحدد، ولكن بيقول لك هنجيب الخبرة اللي هو يقول الكلمة يعني تيجي على ارض الواقع 100% نظرته 100%، لان دول ناس بالخبرة والتجربة اللي هو الراجل اللي هو مختص بهذه الامور. وهيجي مثلا يقف قدام الحديقة من العنب والبلح فقط الاثنين دول، ويجي يقف قدامهم او يمشي فيهم، فبيحط نظرته الثاقبة بعلمه القديم اللي هو وخبرته القديمة في هذه الامور، ويقول ان الحديقة دهيت فيها كذا كيلو كذا كيلو. يعني مثلا هيقف قدام الحديقة يقول الحديقة دهيت فيها بلح أو فيها عنب 1000 كيلو، بحيث ان احنا هو راجل خبرة، فلما يقول كلمته لا هتطلع قوي عن كلمته ولا هتنزل قوي عن كلمته، لان زي ما قلنا هو راجل خبرة مش هنجيب اي واحد. مثلا هيقول 1000 كيلو، فيه 1000 كيلو من البلح، فيه 1000 كيلو من العنب. طبعا هو البلح بيحول إلى تمر والعنب بيحول إلى زبيب، فالبلح لما بيتحول لتمر بيقل ده معروف، والعنب لما بيتحول لزبيب بيقل. هنقول مثلا هو هينظر هيقول 1000 كيلو، الحديقة دي فيها 1000 كيلو من البلح أو 1000 كيلو من العنب، لما يتحول لتمر أو زبيب هيوصل مثلا ل500 كيلو 700 كيلو. هنقول تقديرا على حسب ما هو يقول، احنا بنفترض بنضرب مثال عشان نعرف هنعمل ازاي، هيقول فيها 500 كيلو من التمر أو 500 كيلو من الزبيب. طب هنطلع العشرة أو نصف العشرة على حسب طريقة السق، يبقى نعمل ايه؟ هو قال فيها 1000 كيلو، لما يتحول لتمر أو زبيب يبقى 500 كيلو، نقسم بقى على 10 اللي هو العشر يدينا ايه؟ 500 على 10 يدينا 50 كيلو. يبقى اما هنطلع 50 كيلو ان كنا نطلع العشر، او نصف العشر 25 كيلو، ونقول لصاحب الارض انت خلاص في ذمتك كده ال50 كيلو الزكاة بتاعتك من التمر، وإن كان عنب يبقى من الزبيب، وكده خلاص احنا سيبنا له الأرض مالناش دعوة به. ده الكلام ده بعد ايه؟ ده بعد ما الثمار تستوي وتنتهي، فبنقول له خلاص احنا لينا عندك كذا، لما تبقى تحول البلح والعنب إلى تمر وإلى زبيب هنبقى نيجي نستلم منك كذا، فالزكاة بتاعتنا 50 كيلو وانتهت على ذلك. ده دي لو ايه على حسب العدد اللي انا ذكرته اللي هو 1000 وبعدين يتحول ل500 وبعدين نصبه كذا، او 25 كيلو لو نصف العشر على حسب طريقة السق. وبعد كده بنسيب له الارض هو حر فيه، واحنا لنا زكاة عنده بنروح ناخدها في الوقت المحدد. دي نظام الخرص. طبعا ابو حنيفة عليه رحمة الله قال لا، الخرص ده تخمين ومناش دعوة به، وهو طبعا ما عندوش قضية النصاب زي ما ذكرنا في الدرس اللي فات، فهو بيعتمد على الكيل وبيوجب الزكاة في القليل والكثير، لكن احنا لنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال إذا أزهى النخيل والأعناب وبدأ صلاحها اعتبر تقدير النصاب فيها بالخرص دون الكيل، ذلك بأن يحصي، أو اللي أنا قلته اللي أنا قلته باختصار وبالبلد عشان يتفهم، هو بيوضحه، ذلك بأن يحصي الخارص الأمين العارف. الخارص اللي هو الرجل الكبير التاجر اللي فاهم، الأمين اللي عنده دين وديانة، العارف يعني اللي فاهم لأنه طبعا بالخبرة وإحنا حتى في المثل نقول اسأل مجرب ولا تسألش طبيب. وفي الأثر اللي هو موجود في البخاري في الأدب المفرد: لا حليمة إلا ذو عثرة ولا حكيمة إلا ذو تجربة. فالإنسان بيكتسب الخبرة من التجارب. فطبعا الخارص الأمين العارف بيقدر ما على النخيل والأعناب من العنب والرطب، ثم يقدره تمرا وزبيبا. يعني يقول لنا مثلا زي ما أنا قلت مثلا، مش تحديدا، الحديقة دي فيها 1000 كيلو من البلح، 1000 كيلو من العنب، طب لما نحولهم لتمر يبقى مثلا 500 أو 700 أو 800، ولما نحولهم لزبيب يبقى نفس الموضوع. طيب نطلع كام؟ نقسم على 10، يدينا الناتج هو ده ايه القدر الواجب اخراجه اللي هو العشر، او نصف الناتج اللي هو نصف العشر. ويبقى عرفنا صاحب الحديقة ان انت في ذمتك لنا من الزكاة كذا او كذا من الكيلوهات، وبعد كده خلاص هو حر في ايه، في ماله. قال لك: ثم يقدره تمرا وزبيبا ليعرف قدر الزكاة فيه، فإذا جفت الثمار أخذ الزكاة التي سبق تقديرها منها. لما تجف بقى ويحول للتمر وللزبيب، بيروح المسؤول عن جمع الزكاة يروح يجيب منه القدر المتفق عليه. طب إيه الأدلة على ذلك؟ احنا طبعا ما بنمشيش بهوانا يا حضرات، احنا قلنا اذا صح الحديث فهو مذهبي، ده مذهب الأئمة الأربعة، منهج الأئمة الأربعة كلهم، وان اختلفوا في المذهب فقد اتفقوا في المنهج. وانا دايما يا حضرات اوضح المسألة دي وكررها كتير، واقول وعيد الأئمة الأربعة وعلماء المسلمين جميعا، وان اختلفوا في المذهب فقد اتفقوا في المنهج، المنهج اللي هو القواعد اللي مشوا عليه، فكلهم اتفقوا على إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذا جاءكم ما يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط، لا اجتهاد مع النص، ده منهج. اختلفوا بقى في المذهب دي لا حيثيات تانية. اقرأ بقى رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هو بيبين ليه الأئمة اختلفوا، عشان تفهم سر اختلاف الأئمة، وما تتعصبش لمذهب من المذاهب ولا لعالم من العلماء ولا لجماعة من الجماعات ولا لحزب من الأحزاب ولا لكبير من الكبار، لأن كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل على ذلك على الخرص، فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى وادي القرى، إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرصوا، أخرصوا، ده كلام سيدنا النبي، قال لله يجمعوا الزكاة أخرصوا، يعني قدروا ما على النخيل وشجر العنب من البلح والعنب، ثم قدروه تمرا وزبيبا. أخرصوا، وخرص رسول الله 10 أوسق، فقال لها: أحصي ما يخرج منها. والحديث فين بقى يا حضرات؟ رواه البخاري في صحيح، دي سنة ثابتة، نص صحيح صريح ملوش معارض، الإمام أبو حنيفة على رأسنا رضي الله عنه، لكن إحنا معنا مذهب الجمهور، وقبل الجمهور كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا معارض له. فقال، قال لها بقى إيه، شوفي بقى إيه المقدر من العدد ده، وبعدين يبقى واجب عليك الزكاة. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل بها أصحابه من بعده، وإليه ذهب أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك الأحناف. طبعا من أكثر أهل العلم معنا الجمهور الإمام مالك، والإمام مالك مذهبه أنه يرى وجوب الخرص، ده بيقول ده الخرص ده ما هو السنة، ده واجب إن إحنا ناخد الزكاة من النخيل والأعناب على طريقة الخرص. وأما الشافعي وأحمد فيريان أن الخرص سنة وليس فرضا، وأما أبو حنيفة فرد الخرص بالكلية، ونحن نرد على الإمام أبي حنيفة قوله لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم، مع إجلالنا واحترامنا وتعظيمنا لهذا الإمام الجليل. وخالف في ذلك الأحناف، لأن الإمام أبو حنيفة بيقول إيه بقى؟ لأن الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكم. لكن نرد عليه نقول له إيه؟ وسنة رسول الله أهدى، فإن الخرص ليس من الظن في شيء، ما هوش الظن المردود ده اجتهاد، بل هو اجتهاد في معرفة قدر الثمر كالاجتهاد في تقويم المتلفات. طب واحد يقول طب وسبب الخرص إيه؟ تم ناخد باليقين. قال لك وسبب الخرص أن الحدائق، أن العادة جرت بأكل الثمار رطبا، فكان من الضروري إحصاء الزكاة قبل أن تؤكل وتصرم. معروف يعني إن الناس في البلح والعنب بالذات بمجرد ما بيقرب يستوي الناس بتحب تأكل منه، فإحنا لو اتأخرنا شوية يعني ممكن يتاكل منه الكثير والكثير والكثير، أهله بقى والأطفال والنساء وهدايا وغيره وغيره. فقال لك إحنا نروح نحدد اللي موجود على الشجر، وبعدين نقول له يا عم أنت واجب عليك زكاة لما يتحول تمر أو زبيب كذا وكذا، إحنا لينا عندك كذا وانت حر بعد كده إيه كل بقى وتصدق أو قدم هدايا انت حر. فقال لك السبب الخرص ان العادة جرت باكل الثمار رطبا، فكان من الضروري احصاء الزكاة قبل ان تؤكل وتصرم، ومن اجل ان يتصرف اربابها بما شاءوا ويضمنوا قدر الزكاة. يبقى هو كده هياخد راحته وتصرف زي ما هو عاوز، بس احنا لنا الزكاة عنده مكتملة ومعروفة. وعلى الخارص، طب الخارص يعمل ايه بقى بعد ما يخرص؟ قال لك وعلى الخارص ان يترك في الخرص الثلث أو الربع توسعة على أرباب الأموال، لأنهم يحتاجون إلى الأكل منه هم وأضيافهم وجيرانهم، وتنتاب الثمرة النوائب من أكل الطير والمارة وما تسقطه الريح، فلو أحصى الزكاة من الثمر كله دون استثناء الثلث أو الربع لا أضر بهم. سبحان الله العظيم يا حضرات، شوفوا حتى من رحمة الإسلام ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه علم الخارص اللي هيروح يقدر الثمره في البلح والعنب بالذات ان هو يسيب ربع الثمره او ثلث الثمره، الربع او التلت يسيبها لهم خارج عن موضوع الخارص. ليه؟ عشان هم ياكلهم ويتصدقهم، والهدايا اللي بيقدموها للجيران، واللي الطير بياكله واللي المارة بتاكله، فرحمة بأصحاب الأرض والثمار جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم الخارص أن يترك لهم الربع أو الثلث بدون إيه؟ بدون خارص. الدليل على ذلك، فعن سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجة، ورواه الحاكم وابن حبان وصححا. قال الترمذي والعمل على حديث سهل عند أكثر أهل العلم. والحديث طبعا ضعفه الشيخ الألباني، لكن له شواهد تقوي. من هذه الشواهد وعن بشير ابن يسار قال بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا حثمة الأنصاري على خرص أموال المسلمين، فقال إذا وجدتم القوم في نخلهم قد خرفوا، يعني لما تلاقوا أصحاب النخيل والأعناب موجودين في الحدائق في الخريف يعني، فدع لهم ما يأكلون لا تخرصه عليهم، اللي هو مقدر بكام بالحديث اللي فات اللي هو التلت أو الربع، يسيب لهم التلت أو الربع ما يدخلوش في الحسبة، ما يدخلوش في الخرص. وهذا الأثر رجاله ثقات لكنه منقطع، والانقطاع علة من علل الضعف. وعن مكحول قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخراص قال: خففوا على الناس فإن في المال العرية، يعني الفقراء، العرية والواطئة والآكلة. الواطئة قال أبو رواه أبو عبيد، وقال الواطئة السابلة اللي هم مين؟ أولاد السبيل. يعني إن صح الحديث، طبعا الحديث مرسل، مرسل برجال ثقات، وطبعا الحديث اللي قبله يشهد له، والأثرين دول يشهدوا للحديث، فيتقوى الأثر بالمرفوع ويتقوى المرفوع بالمرسل والموقوف على سيدنا عمر رضي الله عنه وعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الوطئة اللي هم السابلة، اللي هم ابناء السبيل اللي معديين، يعني إن صح الحديث، إن صحت الرواية، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم يعني إن في إيه فقراء، اتركوا يعني لأهل الأرض نسبة ما تدخلوهاش في الحسبة في الزكاة قبل ما تخرصوا، عشان الفقراء وعشان أبناء السبيل الناس اللي معديين طبعا هيتصدقوا عليهم ويدوم وكده. وقال لك: والآكلة، والآكلة أرباب الثمار وأهلوهم ومن لصق بهم، اللي هم أصحاب الأرض نفسه. وطبعا أنتوا عارفين يا حضرات، بيبوا الأقارب والحبايب والأصدقاء كله طمعان بقى، وبيقول لك دول عندهم وكذا وكذا. فأشوفوا سبحان الله العظيم، يعني ده تشريع عظيم من الله سبحانه وتعالى الذي أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ده تشريع كله رحمة. قارن بقى ما بين التشريع السماوي والتشريع البشري، ما بيرحمش. التشريع البشري اللي حطوا بشر ما عندهمش رحمة إلا من رحم الله، لا، لأنه أهم حاجة مصلحته بس. لكن التشريع الإلهي، ربنا غني، الله غني عنا وعن العالمين، فبيشرع لنا اللي يصلح دنيانا ويصلح آخرتنا، والله لا يحتاج إلى شيء منا. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. يبقى كده يا حضرات عرفنا إن النخيل والأعناب على رأي الراجح من أقوال أهل العلم بيقدر بطريقة الخرص اللي هو الخارص الأمين، وبيسيب لهم التلت أو الربع قبل ما بيخرص عشان الفقراء وأهل البيت والهدايا والصدقات والمارة والطيور والحيوانات اللي بتعدي وتاكل وغيره والكلام ده كله. طيب، مسألة تانية بعد ما انتهينا من المسألة ديت، الأكل من الزرع. الأكل من الزرع، قال لك: يجوز لصاحب الزرع أن يأكل من زرعه ولا يحسب عليه ما أكل منه قبل الحصاد. يعني الداب لو هو دخل يعني الأرض، بس قبل يعني ما الخارص يجي يخرص في الزروع في النخيل والأعناب، لو كل حاجة يعني هو ولا أهله، هل الحاجات دي تحسب أو لا تحسب؟ طبعا العلماء اختلفوا، والراجح أنها لا تحسب. يجوز لصاحب الزرع أن يأكل من زرعه ولا يحسب عليه ما أكل منه قبل الحصاد، لأن العادة جارية به. يعني ده الأمر المعتاد المعروف، إن ما فيش حد بينزل أرض فيها فكهة أو فيها ثمرة أو حب وبيتاكل إلا وبيأكل منه. ومع ذلك لم يذكر أي دليل، لا حديث ولا أثر، على إنه يعني يجب عليه إن هو يحسبه في الزكاة. قال لك: لأن العادة جارية به، وما يؤكل شيء يسير وهو يشبه ما يأكله أرباب الثمار من ثمارهم، فإذا حصد الزرع وصف الحب أخرج زكاة الموجود. سئل الإمام أحمد عما يأكل أرباب الزروع من الفريك، بيقولوا له يا إمام، يعني اللي هم أصحاب الزروع لما يا الفريك اللي هم بيجيبوه يعني ويأكلوه من القمح والشعير والذرة وغير ذلك، قال لا بأس أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج إليه. وكذلك قال الشافعي والليث وابن حازم، الأصل البراءة وما فيش دليل على الوجوب. ده مذهب الإمام أحمد، مذهب الشافعي وأحمد وغيره من الأئمة. لكن ذهب مالك وأبو حنيفة أنه يحسب إلى أنه يحسب على الرجل ما أكل من زرعه قبل الحصاد. المسألة اجتهادية ما فيش فيها نص، وإن كنت أميل إلى مذهب الشافعي وأحمد، والله أعلى وأعلم. طيب، مسألة ثالثة مهمة جدا جدا، وهي ضم الزروع والثمار. إحنا عايزين نعرف بقى، إحنا اتكلمنا في مسألة ضم النقدين، هل الذهب يضم إلى الفضة والفضة تضم إلى الذهب عشان نكمل النصاب؟ لما يكون الفضة مش مكتملة نصاب والذهب مش مكتمل نصاب، هل نضمهم لبعض؟ وعندنا ذهب وفضة نضمهم لبعض عشان نكمل النصاب؟ قلنا إن في مذهبين للعلماء، والراجح والله أعلى وأعلم بأدلة، الراجح إن لا يضم هذا إلى ذاك ولا ذاك إلى هذا، لا ما نضمش لديه لدي عشان نكمل، والأدلة ذكرناها في هذه المسألة. طيب، نضم الزروع والثمار بعضها البعض عشان نكمل النصاب، يعني نضم مثلا عندنا قمح مش مكتمل النصاب وشعير مش مكتمل النصاب، هل يجب علينا ان احنا نضم القمح للشعير عشان نكمل النصاب؟ وعندنا تمر مش مكمل النصاب وزبيب مش مكتمل النصاب، هل يجب علينا ان احنا نضمهم لبعض عشان نكمل النصاب؟ شوفوا يا حضرات، خلاصة المسألة، في عندنا ثلاث إجماعات، يعني العلماء اتفقوا على ثلاث مسائل واختلفوا في مسألة. أول حاجة، اتفق العلماء على أنه يضم أنواع الثمر بعضه إلى بعض وإن اختلفت في الجودة والرداءة واللون، وكذلك يضم أنواع الزبيب بعضها إلى بعض وأنواع الحنطة بعضها إلى بعض، وكذلك أنواع الحبوب، أنواع سائر الحبوب. هم بصوا حضراتهم اتفقوا على ان النوع الواحد يضم الى بعضه وان اختلف في الجودة او الرداء. يعني ايه؟ عندنا تمر عالي قوي وتمر رديء، بس ده تمر وده تمر، بالاجماع انه يضم الى بعضه. عندنا قمح وقمح، نوعين اتنين، ده رديء وده عالي، ده زبيب وده زبيب، بس ده عالي وده يعني رديء. قال لك بالإجماع اتفقوا ان ده يضم لده. ليه؟ لانه هو نوع واحد، ما فيش في خلاف في كده. الخلاف في ايه؟ الخلاف هل نضم القمح للشعير عشان نكمل النصاب، هل نضم التمر للزبيب عشان نكمل النصاب، وكذلك في سائر الانواع. طيب، الإجماع الثاني، واتفقوا ايضا على أن عروض التجارة تضم إلى الأثمان وتضم الأثمان إليها، إلا أن الشافعية لا يضمها إلا إلى جنس ما اشتريت به لأن نصابها معتبر به. الاتفاق الثاني، اتفقوا على أن عروض التجارة اللي هي البضائع تضم للفلوس اللي ضلع من التجارة اللي هي الأثمان بتاعتها، لأن الأثمان اللي هي الفلوس اللي جات من التجارة هي جاية من قلب التجارة، هي بضائع وجاء بقى تحولت لفلوس والفلوس تحولت لبضائع، فهو مال واحد، يبقى تضم البضاعة للفلوس اللي هي طلعت منها اللي هي الأثمان اللي هي النقود. ده بالاتفاق. الاتفاق الثالث، واتفقوا على أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب في غير الحبوب والثمار، فالماشية لا يضم جنس منها إلى جنس آخر. وبرضك اتفقوا، ده الاتفاق الثالث أو الإجماع الثالث، إن في غير الحبوب والثمار يعني زي زكاة المواشي، هم اتفقوا إن لا يضم نوع إلى نوع آخر، يقول على إن لا يضم نوع إلى نوع آخر في المواشي عشان نكمل النصاب. إذن الخلاف بقى بعد ما اتفقوا على ثلاث مسائل اختلفوا في مسألة واحدة، هي ايه بقى؟ هل في الزروع والثمار يضم النوع الى نوع اخر، يعني القمح الى الشعير او التمر الى الزبيب؟ عشان نكمل النصاب فيها قولين، فيها قولان لأهل العلم، والراجح أنه لا يضم النوع إلى نوع آخر لاكتمال النصاب. عندنا قمح ومش مكتمل للنصاب، خلاص يبقى ما تجيبش في الزكاة، ما نكملش من الشعير. عندنا شعير مش مكتمل للنصاب، ما يجيبش علينا أن احنا نضم عليه القمح عشان نكمل النصاب، وكذلك في بقية الأصناف. فقال فالماشية لا يضم جنس منها إلى جنس آخر، فلا يضم الإبل إلى البقر في تكميل النصاب، والثمار لا يضم جنس إلى غيره، فلا يضم التمر إلى الزبيب، واختلفوا في ضم الحبوب المختلفة بعضها إلى بعض. وأولى الآراء وأحقها أنه لا يضم شيء منها في حساب النصاب، ويعتبر النصاب في كل جنس منها قائما بنفسه، لأنها أجناس مختلفة وأصناف كثيرة بحسب أسمائها. فلا يضم الشعير إلى الحنطة، ولا هي إليه، ولا التمر إلى الزبيب، ولا هو إليه، ولا الحمص إلى العدس. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايات عن أحمد، وإليه ذهب كثير من علماء السلف. قال ابن المنذر وأجمعوا على أنه لا تضم الإبل إلى البقر ولا إلى الغنم، ولا البقر إلى الغنم، ولا التمر إلى الزبيب، فكذا لا ضم في غيرها. وليس للقائلين بضم الأجناس دليل صحيح فيما قالوه. يبقى الخلاصة أيها الأحباب إن الراجح إن مدام الأنواع مختلفة ما تضمهاش، لا يجب علينا إن احنا نضمها لبعضه عشان نكمل النصاب، وما فيش دليل أبدا اللي قالوا بالضم، ولكن عدم الضم هو الراجح. والله أعلى وأعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى الصواب، وأن يرشدنا إلى الطريق المستقيم، وأن يوفقنا لسنة نبينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.